فكم معنى لها أيضا لدى عمرو وهو سيبويه، فذاك إمام هذا الشان. على لها معاني، استوى لها معاني، العرش له معاني، فاسألوه أي المعاني يراد، بيّن لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان. يقول بيّن لنا، هذا تحدي وليس استفهاما واستخبارا، لكن يريدون أن يتحدوا هذا. يقول ابن القيم: فاسمع، فداك معطل هذه الجعاجع، ما الذي فيها من الهذيان؟ الجعاجع الأصوات الغير معلومة، ما الذي فيها من الهذيان؟ الهذيان كلام الرجل المخرف الذي ليس له ضابط ولا معنى. قل للمجعجع: ويحك اعقل، من اعقل ذا الذي قد قلته إن كنت ذا عرفان. وهذا تهكم به، يعني أنك إن كانك صادق وتعرف اعقل ما تقول. نعم. العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الأذهان. استوى على العرش، كل يعرف أن المراد بالعرش العرش الله، العرش المجيد. هل فيه إجمال؟ ها؟ أبداً، ما فيه إجمال ولا إيهام ولا اشتراك ولا مجاز ولا شيء أبداً. فاللام يقول للمعهود في الأذهان، ما فيه إجمال ولا هو موهم النقل المجاز، ولا له وضعان. ما فيه إجمال يعني إنه واضح المعنى، ولا فيه مجاز لأنه حقيقة، ولا له وضع ثاني يعني مشترك. الوضع الثاني معناه يريد بذلك المشترك، يعني أنه بإضافته إلى الله ليس مشتركا يصلح لهذا وهذا. ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن، فكل الأنبياء جاءوا به، لأن الله استوى على العرش. وقد مر علينا أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان. نحن عرفناه من الأنبياء، والأنبياء عرفوه منين؟ من الله. وفي هذا إشارة إلى أن دلالة الاستواء دلالة سمعية محضة بخلاف العلو، فإن دلالته إيش؟ سمعية عقلية فطرية. أما الاستواء فدلالته سمعية، ما عرفناه إلا عن الأنبياء، والأنبياء عرفوه عن الله عز وجل. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس. نعم، المعطل يقول تعالى الرحمن على العرش استوى، على عرش بلقيس ولها عرش عظيم. ها؟ هل أحد يفهم هذا؟ أبداً. ولهذا قال: لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتاً على الأركان. العرش يطلق على السقف على الأعمدة، هل يفهم الناس من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استوى على سقف على أعمدة؟ أبداً، لا يفهمون ذلك. كلا ولا عرشاً على بحر. العرش على البحر هذا عرش الشيطان، الشيطان ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده لإضلال الناس. فهل أحد يفهم أن المراد بالعرش الذي استوى عليه الرحمن هو عرش الشيطان اللي على البحر؟ كلا. ولا عرشا لجبريل بلا بنيان، أيضا لا يفهمون منه عرش جبريل. وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما تأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه سمع صوتا فرفع رأسه فإذا هو جبريل على كرسي بين السماء والأرض، هذا عرش جبريل. نعم. ولا كلا ولا العرش الذي إن ثل، عندكم أنت إن ثل بالتاء بالثاء، إن ثل يعني هدم، من عبد هوى تحت الحضيض الداني. من هو عرش هذا؟ عرش السلطان، الملك له عرش، لكن لو جاء واحد من تحته يجره ها سقط. هل يفهم الناس الرحمن على العرش استوى أنه استوى على عرش السلطان؟ كلا ولا عرش الكرومي. وهذه الأعناب في حرث وفي بستان. ما فهموا أنه استوى على عرش الكروم الأعناب أبدا. هذه الأسماء للعرش كلها لا يمكن أن تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إذن ترديدهم لهذا الكلام وقولهم العرش يحتمل معاني كثيرة باطل ولا غير باطل؟ باطل، لأن كل هذه المعاني التي يذكرونها لا تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لكنها فهمت بحمد الله. نعم، هذا معطوف على قوله لم تفهم الأذهان، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. ها؟ لكنها فهمت بحمد الله عرش، لكنها فهمت منه بحمد الله، لكنها فهمت بحمد الله منه إيش؟ لا في زيادة عندكم. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. انتهينا الآن من العرش وتشكيكهم في معناه، وتبين لنا أن ما ذكروا من المعاني لا يرد على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأشباهه، لأن العرش هنا المراد به العرش المعهود وهو عرش الله عز وجل. بقينا استوى. استوى لها عدة معاني، أليس كذلك؟ فإذن تبقى مجملة لا يعرف المقصود منها. فيقول رحمه الله وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه. استوى على العرش مقيد بحرف يعرف معناه به. معنى استوى على الشيء يعني على عليه، واضح لا يحتمل سوى هذا. ولهذا قال وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه، لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني. هذه الثلاثة نفاها بالأول بالنسبة للعرش، ونفاها بالثاني بالنسبة للاستواء. ليس فيه إجمال حتى يكون موهما، ولا فيه اشتراك يعني أنه موضوع لمعنيين على السواء، ولا فيه مجاز، بل هو حقيقة في سياقه. تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان. تركيبه يعني إيش؟ استوى مع حرف الاستعلاء وهو على نص في العلو بوضع كل لسان. فإذا قيل استوى على كذا يعني على عليه، لا أحد يشكل عليه هذا الشيء. بقي علينا أنه قد يتركب مع غير على. قال فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيانه. إذا قيل استوى إلى كذا صار معناه قصد إلى كذا، مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، معناها قصد إلى السماء، لكن قصد بإرادة كاملة مع علو. ولا يمكن أن نقول استوى هنا بمعنى ارتفع، لأن إلى للغاية، فإذا قلنا ارتفع إلى السماء لازم أن يكون في الأول سافلا تحت السماء، وهذا غير مراد قطعا. ولهذا فسرها ابن كثير بأن المراد بها قصد إلى السماء وليس المعنى على إلى السماء، لأن هناك فرقا بين على استوى على السماء وبين استوى إلى. طيب، وإذا قال وإلى فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان. وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن، وهذا واضح أن المراد قصد إليها ليسويها ويحسنها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها من أجل إتمامها. لكن ما قال استوى إلى العرش ليتمه، العرش تام من قبل ثم استوى عليه بعد تمامه، بخلاف استوائه إلى السماء فإنه من أجل إتمامها. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ولهذا قال وإلى السماء قد استوى، فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان. لكن على العرش استواه مطلق من بعدها قد تم بالأركان، واضح؟ ففرق بين استوى إلى السماء واستوى على العرش. طيب، لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان. الجهمي يقصر فهمه عن التفريق بين على وبين إلى، ومواهب الرحمن عز وجل والمنان تختلف من شخص لآخر. من الناس من يهبه الله عز وجل فهما وعلما، ومن الناس من لا يهبه فهما ولا علما، ومن الناس من يهبه علما بلا فهم، ومن الناس من يهبه فهما بلا علم. فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استوى متقدم والثاني. إذا اقترى واو المعية يعني معناه إذا اقترن بها، كان معناه استوى متقدم والثاني. في قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني إن الماء حاد الخشبة. نعم، المعنى الاستواء هنا إيش؟ التساوي، المعنى التساوي. ولهذا قال كان معناه استوى متقدم والثاني، استوى الماء والخشبة. وين المتقدم؟ استوى الماء والخشبة، وين المتقدم؟ الماء. معناه أنه تساوى ما قبل الواو وما بعدها، واضح يا جماعة؟ طيب، إذن إذا أتت السواء مقرونة بعلى فمعناها العلو، مقرونة بإلى القصد، غير مقرونة بشيء المحاذات. إلى مقرونة بواو المعية، مقرونة بواو المعية المحاذات والمساواة. الرابع قال رحمه الله فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان، مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، هذا ما قيد بشيء، معناه إيش؟ كمل. فصارت استوى تستعمل على أربعة وجوه في اللغة العربية، مقرونة بعلى، إيش بعد؟ وإلى، مقرونة بواو المعية مجردة لم تقترن بشيء، وكل واحدة يعرف معناها بما اقترن بها. لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان. وعلى انتهى الآن من الكلام على العرش وعلى استوى، بقي عندنا على. قال وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان. على الأصل فيها أنها للاستعلاء، كما قال ابن مالك في الألفية على للاستعلاء، على للاستعلاء، فهي دائما للاستعلاء. فإذا قيل استوى على كذا يعني على عليه، اطلع على كذا يعني على عليه باطلاعه، ركب على كذا على عليه، فهي تدل على العلو. هذا هو الأصل فيها. ويقول لدى أرباب هذا الشان، والأول الجهمي وش يقول؟ عند عمرو، عند سيبويه. كأن ابن القيم يقول أنت إذا نقلت عن عالم من علماء النحو فأنا أنقل عن جميع علماء النحو، ولهذا قال لدى أرباب هذا الشان يعني بالإجماع. وكذلك الرحمن جل جلاله وهو الرابع، الرحمن هل يحتمل معنى سوى الرب عز وجل؟ ولهذا قال لم يحتمل معنى سوى الرحمن. فأين الإجمال وأين الاشتراك وأين الإيهام في قوله الرحمن على العرش استوى؟ ما في شيء، لا في السواء ولا في علاء ولا في العرش ولا في الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني. معلوم لو قال الرحمن والله يحتمل خمسة معاني وش يصير؟ يقول يا ويحه، اسم مشرك، يكون مشركا. الرحمن لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو رب العزة جل وعلا، ولذلك لا يسمى به غيره أبدا، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. لا يجوز أن تقول عن أي شخص إنه رحمن، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يصح أن تقول إنه بالمؤمنين رحمن، قل رحيم. ولهذا نقول الله والرحمن اسمان خاصان بالله لا يسمى بهما غيره أبدا. نعم، يقول لم يحتمل معنى سوى الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان، لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان. فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببيان، أي في معنى استواء الله على العرش، ما قد ساءكم ولقد حلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان. الكيمان جمع أكوام، والأكوام جمع كومة، وهي الشيء المجتمع. ولهذا إذا أراد الناس أن يقولوا عن الشيء أنه كثير قالوا عندنا كومة. نعم، عندنا كومة من الإبل، كومة من الغنم، كومة من الطعام. نعم، فالكيمان هنا فعلان جمع إيش؟ أكوام، وأكوام جمع كومة. نعم، والله أعلم. اي لا ما وقفنا، اخذ هذا ياسر. ياسر اخذنا، كان ياسر هو اللي اختار ياسر يقول انا خلاص اي، لكن بس ما اشوفه من تالي. هو موجود الان؟ ها، موجود الان في البلد ولا بسافر؟ ما هو بيجي يعني، ما علم ان الدراسه بدات. المهم اللي يشوفه منكم يعلم ان الدراسه بدات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان. واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان. المخاطب واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطاب نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذا ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه ليسائر الأذى، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله في بيان سبب غلط هؤلاء الذين يدعون أن لللفظ الواحد احتمالات كثيرة من أجل أن يبطلوا دلالته على المراد، لأن من القواعد المقررة أنه عند الاحتمال يسقط الاستدلال، فإذا قالوا هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا وكذا، فأي الوجود تريدون؟ إذا قلت نريد كذا قال لك من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى، وحينئذ يسقط الاستدلال. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب، وأنه ليس كل لفظ يحتمل معنى في سياق يكون محتملا له في سياق آخر، فاللفظ قد يحتمل معنى في سياق من السياقات ولكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخر، بل يكون من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب تركيب الكلام وبحسب القرينة الحالية بحسب القرينة الحالية وسياق الكلام وتركيبه. ولهذا قال اللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، يعني قد يكون لللفظ معنى عند انفراده ومعنى آخر عند اقترانه في سياق آخر. ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرية، أحياناً يكون المراد بها أهل القرية أحياناً يكون المراد بها أهل القرية وأحياناً يكون المراد بها نفس القرية. فإذا سمعت قول الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فما المراد؟ أهل القرية. وإذا سمعت الله يقول إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالمراد القرية نفسها، المراد القرية نفسها أهل هذه القرية. أنا أتكلم عن القرية لأن ليس المراد بالقرية هنا أهل القرية، لأن أهل الموجودة مذكورة، فالمراد نفس القرية، يعني إنا مهلكوا ساكني هذه القرية. فتجد أن كلمة واحدة صار لها معنى قاطع في سياق ومعنى قاطع في سياق آخر. طيب، واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان. النص، اللفظ في التركيب نص، النص عندهم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو بمعنى الصريح، ومنه قولهم منصة العروس وهو الكرسي الذي تأتي وتجلس عليه، فلو سألت الجمع من هذه لقالوا هي العروس المرأة ما يحتمل غيرها. كذلك أيضا النص في الكلام هو الذي لا يحتمل سوى معناه فهو صريح فيه، يقول نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، فالتركيب يجعله نصا. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية. لماذا؟ لأن السياق يجعل اللفظ صريحا في المعنى ونصا في المعنى ولا يحتمل المجاز. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة غير قول القائل اكسر جناح الطير، واضح؟ لأن كل يعرف اكسر جناح الطير المراد به الجناح الذي يطير به الطير. جناح الذل معناه مرتفع الذل، يعني أنك لا ترتفع عليهما بل اخفض لهما، ذل لهما، كالجناح إذا خفض فإن الطائر لا يطير. إذن الكلام نص في سياقه، وحينئذ نقول لا مجاز في اللغة العربية، لأن السياق يعين المعنى ويمنع المجاز، السياق يعين المعنى ويمنع المجاز. ولا شك أن ما قاله رحمه الله هو الحق، أنه لا مجاز في اللغة العربية، لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تماما إلا السياق، فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها حينئذ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع غير وارد، فيبقى الكلام حقيقة في سياقه نصا في معناه. يقول اللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه التبيان، هذه واحد، أو ظاهر فيه، أو ظاهر فيه، الظاهر هو الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فمرتبته دون النص، يكون ظاهرا ولكنه ليس نصا، فهو أقل دلالة من النص. هناك مجمل يكون فيه اللفظ محتملا لمعنيين على السواء، هذا مجمل، هذا مجمل. فالكلام ثلاث أقسام، ما لا يحتمل إلا معنى واحد فهذا طيب، ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر هذا ظاهر، الأظهر هو الظاهر، ما يحتمل معنيين على السواء فهذا مجمل، هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فالمؤلف بيّن هذا كله. قال أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، يعني رحمه الله أن الظهور والنصية بحسب الأفهام والأذهان، ثم بين ذلك فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، يعني يكون لفظ الواحد نصا عند طائفة لا يحتمل غير المعنى، غير معنى واحد، ويكون ظاهرا عند طائفة أخرى، يعني يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وهناك طائفة ثالثة يكون عندها مجملا وسيذكره. ولهذا تجد الآن المفتين يفتيك رجل فيقول الظاهر والله أن هذا جائز، الظاهر أنه جائز لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهما للنص أو فاهما للدليل، فهم نص أو فهم ظاهر، فهم ظاهر. ويأتيك إنسان آخر مفتي فيقول هذا حرام لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهما للدليل فهم نص، والله يؤتي فضله من يشاء. كثير من الناس تكون النصوص الأدلة عنده واضحة كأنها نصوص صريحة، وبعض الناس تكون ظاهرة، وبعض الناس تكون مشتبهة ما أستطيع أعطيك حكم من أي دليل لأنه مشتبهة عنده الأدلة. يقول وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم يعني لدى سوى الطائفتين الأوليين، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فقسم رحمه الله الناس باعتبار الدليل إلى ثلاث أقسام، قسم منهم يكون له الدليل نصا ظاهرا لا يحتمل معنى آخر، قسم آخر يكون عندهم الدليل ظاهر مع احتمال معنى مرجوح، قسم ثالث يكون مجملا لا تضح فيه المراد. فالأولون يعني بين هذا السبب لماذا كان هذا الدليل الواحد نصا عند قوم وظاهرا عند قوم ومجملا عند آخرين، قال فالأولون صار نصا عندهم لإلفهم ذاك الخطاب وفهم مع ونعم لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمانه. اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء ألفوا خطاب الله ورسوله وألفوا معناه، وصار المعنى الظاهر لغيرهم نصا عندهم، حتى إن بعضهم يميز صحة الحديث من ضعفه بمجرد ما يسمعه وإن لم ير سنده. لماذا؟ لأنهم ألفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واختلط بدمائهم، حتى كانوا يعرفون هذا كلام الرسول من كلام غيره. كما أننا نحن الآن إذا طالعنا كتب عالم من العلماء ثم مرت بنا عبارة من عباراته وإن لم تنسب إليه عرفنا أنها من كلامه. كثيرا ما يمر بين شيء من كلام شيخ الإسلام نعرف أنه من كلامه وإن لم يكن منسوبا إليه، لأننا طالعنا كلامه كثيرا وألفناه، وكذلك ابن القيم وغيره. فالحاصل أن هؤلاء الذين ألفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفهموه يكون المعنى عندهم نصا. يقول: طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. ذكر رحمه الله أمورا متعددة. أولا أنهم ألفوا الخطاب، خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وألفوا معناه من كثرة ممارستهم له، هذه واحد. ثانيا أن لهم عناية تامة في معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معناه حتى يكون عندهم نصا قاطعا. ثالثا أنهم يعلمون بحال الرسول عليه الصلاة والسلام ومراده ومقصده، لأنهم يعرفون الغايات الحميدة من الشريعة الإسلامية، فتجدهم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه نصا قاطعا، لأنهم يعرفون مقاصد الشريعة. فلأجل هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه علما قاطعا نصا. ولهذا قال: فخطابهم نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. الذين دون هؤلاء إما في إلفهم لكلام الرسول وكونهم لا يمارسونه دائما، وكون أكثر ما يقرؤون كتب العلماء دون الأدلة، أو لأشياء أخرى تكون في نفوسهم تمنعهم من أن يكون الكلام نصا لديهم، بل هو يقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه، لو كان قاطعا لكان نصا، لكنه يقول يظهر كذا لا في ذهنه لا سائر الأذهان، لأن هناك من يقول إنه نص، بل وهناك من هو دونه يقول إنه مجمل. ولهذا قال: لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان هو قاطع بمراده وكلامه، وكلامه نص لديه واضح التبيان. يقول: هذا الرجل الذي كان لا يفهم الأدلة لماذا؟ لأنه مشتغل بكلام من متبوعه ومقلده، فتجده يفهم من خطاب مقلده نص المقلد فهما قاطعا نصا، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهمه هذا الفهم. وهذا ما قاله شيخ ابن القيم رحمه الله واقع، فإن كثيرا من الناس ولا سيما المكبون على الكتب المهتمون بالتقليد تجدهم إذا جاءتهم نصوص يقفون حيارة، لكن في كتب مقلديهم عندهم علم كامل يفهمون النصوص منطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة بخلاف النصوص الشرعية. والذي ينبغي لطالب العلم أن يركز على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وأن يستعين على فهمهما بكتب أهل العلم، يعني لا يطرح كتب أهل العلم جانبا ولا يعتمد عليها ويدع الكتاب والسنة، بل يأخذ من هذا وهذا ويجعل العمدة الكتاب والسنة. نعم. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الأذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام له، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشأن، لكنه منه غريب ليس من سكاني كلا ولا الجيران، فأوزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني، فأوزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني، وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. نشد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعوض الثمن الصحيح بجهلي وبظلمي يبغي بالبهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان، والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد رأج في الأسفار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تأملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان، يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. خان أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكز خاني، منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان، فاسمع إذا سب المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الفتنة العظمى من التسلق من المتسلق المخدوع ذي الدعوة أخي الهذيان، وهذا هو القسم الثالث الذي تكون الأدلة عنده من باب المجمل لأنه لا يعرف. فالفتنة العظمى من المتسلق المخدوع للدعوة أخي الهذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان. وهذا هو الصحيح، البلاء كل البلاء من لا يعرف الدليل ولا يهتم به وهو عنده غير قاطع الدلالة ولا ظاهر الدلالة أيضا. يقول لكنه منه أي من الكلام الذي هو الكتاب والسنة وهو الدليل منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو غريب ليس من سكان هذا المحل ولا من جيرانه حتى يفهم، فهو الزنيم. والزنيم هو الذي ينتسب إلى قوم وليس منهم كما قال تعالى عتل بعد ذلك زنيم، فهو يدعي العلم ولكنه ليس من العلماء، فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. كلامهم الضمير يعود على كلام القوم الذي هو الكتاب والسنة، لدى هذا الرجل مجمل لا يبين المراد به، ولهذا يقول بمعزل عن إمرة الإيقان. ولهذا يقولون النصوص دلالتها ظنية والعقل دلالته قطعية، ولا معارضة بين الظني والقطعي، لأننا نقدم القطعية على الظني، ولهذا قدموا العقول وأنكروا المنقول نسأل الله العافية. فبعضهم مثلا يقول في القرآن، يقول القرآن دلالته على المعنى ظنية لأنه لا أستطيع أن يطعن في سنده. الأحاديث إن كانت من قسم المتواتر الذي لا يمكن رده يقول دلالتها ظنية كالقرآن، وإن كان مما يمكن رده وهو عندهم خبر الآحاد ولو صح يقول ثبوته ظني، هو ظني الثبوت فلا يعارض القطع، ولهذا ضلوا والعياذ بالله ضلالا بعيدا. فيقول الأدلة الشرعية، هذا القاعدة عندهم، الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين لأنها إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة. ما الذي يفيد اليقين؟ عندهم العقل، هذا العقل الذي اضطربوا فيه أعظم اضطراب، لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في مدلولات العقول، حتى إن بعضهم يقول شيخ الإسلام بعضهم يقول هذا واجب عقلا، ويأتي آخر يقول هذا مستحيل عقلا. إيش هذا؟ طرف نقيض. بل إن بعضهم في كتبه مؤلفاته القديمة والحديثة يرى امتناع ما رأى وجوبه من قبل، فأين اليقين؟ أين اليقين في دلالة العقل بين قوم يرى بعضهم أن هذا واجب عقلا والثاني يرى أنه مستحيل عقلا، أو أن الرجل نفسه واحدا يقول في موضع هذا مستحيل ويقول في موضع آخر هذا واجب، فأين الدلالة القطعية في الأمور العقلية؟ لكن كلام الله وكلام رسوله كما سمعتم في الأول حسب ما ألف الإنسان من كتاب الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا نص قاطع في دلالته، والآخر اللي دونه يرى أنه ظاهر. أما المتسلق الذي يدعي المعرفة وليس بعارف فهذا يرى أنه مجمل وليس فيه شيء يقين. يقول نشر التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان. إنسان صلحوا له قطعا من الحديد مموهة بفضة مصورة صورة الدرهم وقالوا هذه دراهم وهو لا يعرف، ماذا يكون قبوله لها؟ يقبلها على أنها نقد صحيح، فهو يقول نشر التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان. إذا ردت إليه هذه الزيوف قال أنت أعطيتنا دراهم مزيفة، حينئذ يبوء بالخزي والهوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان. لما أراد أن يصحح نقوده الزائفة وش قال؟ قال أنت ليش تقول زائفة؟ قال النقود اللي بين يدي الناس تخالف نقودك، قال كل النقود اللي في يد الناس ها؟ كلها زائفة ما هي صحيحة، والصحيح عندي. طبق هذا على مذهب أهل التعطيل مع أهل السنة، يقول لأهل السنة كل ما قلتم هذا خطأ والصواب ما نحن عليه. فهذه تنطبق على هذا المثال ذكر المؤلف، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعوض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه ها؟ وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا، يعني أنه يبغي النقود الصحيحة السليمة عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. وهذا يروج على الناس أو لا؟ نعم يروج، ولهذا قال والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، أو إلا الفرد يجوز وجهان. صدق رحمه الله، يعني أن الناس يقل فيهم من يعرف الصحيح من الزيف، لا يوجد إلا الفرد في الأزمان. انتهى الوقت. طيب نقف على هذا إن شاء الله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان. يعني أكثر الناس وعامة الناس ليسوا أهلا للنقد، فلا يفرقون بين الزيف وهو المعيب وبين الخالص النقي، إلا الفرد يعني الواحد في المئة والواحد في الألف. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، هؤلاء أكثر الناس الذي يروج عندهم هو الشيء المزيف، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. إذ هم أي الناس الذين اغتروا بالزيف وأخذوا به قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، وكتبهم مملوءة بهذا، تجدهم يقررون التعطيل ونفي صفات الله عز وجل بهذه التعليلات الذين يرونها معقولات وهي مجهولات في الحقيقة. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان ردوا واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان. يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من غير هذا النقد، ولو كان النقد الذي ردوه من الذهب الخالص. ليش؟ لأن مراسم السلطان قررت هذا النقد المزيف. والمؤلف رحمه الله إنما ضرب مثلا بالنقد، وإلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم وأئمتهم، ويقول لا نخرج عما قاله أئمتنا مهما كان، فهو المقول عندهم وسواه مردود. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، يعني لو أننا تعاملنا بنقد غير الذي ضربه السلطان قطعت الجوامك. الجوامك هي عبارة عما يسمى عندنا بالعوائد التي يهديها السلطان للناس، أحد يسميها عوائد وأحد يسميها شرخات، وتختلف الأسماء لكن المعنى واحد، يعني ما يجعل في بيت المال للناس إما سنوياً أو شهرياً أو كل ستة أشهر أو ما أشبه ذلك. فالجامكية هي عبارة عما يأخذه الإنسان من بيت المال، يقولون نحن لو قبلنا هذا النقد الصحيح السليم وتركنا نقد السلطان ماذا يصنع؟ تقطع الجوامك ولا يأتينا رزق من السلطان. نعم، والله عن منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان. المؤلف رحمه الله يقسم من غير أن يستقسم، لأن المقام مقام تجب العناية به، تجب العناية به، والقسم عند الحاجة إليه جائز وإن لم يطلب من الإنسان. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وإذا كان كذلك فلا حرج على الإنسان أن يقسم بالله عز وجل على شيء من الأشياء وإن لم يستقسم إذا كان المقام ذا أهمية. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، يعني من قدرة، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها، لا تشتري بالزيف من أثمان. نعم، لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. هذا أيضا كما قلت من ضرب المثل، يعني الذي يريد النجاة من النيران ودخول الجنات فليأخذ أو فليشتري هذه الجنة بالثمن المهيئ لها. والنقد الذي يكون ثمنا لها هو النقد الذي عليه سكة النبوية ضرب المدينة. وماذا يريد بهذا النقد على السكة؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالذي يريد النجاة عليه بالكتاب والسنة، وليدع علم الكلام وهذيان أهله. أظننت يا مغرور بائع أظننت يا مغرور بائعه الذي يرضى بنقد ضرب جنكس خاني. هذا أحد ملوك التتر، له سكة مضروب عليها اسمه، هذا رضي بالنقد وترك النقد السليم الصحيح. والمراد بذلك أيضا كما قلت ما عند أهل الكلام من الكلام الفارغ الذي رضيه هذا لنفسه وترك النقد الصحيح السليم. منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان. صدق رحمه الله، العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فالإنسان الذي يغتر بظاهر الحال ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة ويزعم أنه هو الموحد قد غرته نفسه وغره الشيطان. نعم، منتك والله المحال النفس إن ولا أن طمعت؟ إن طمعت ولا تصير أن يصح أن، لكن إن طمعت صحيح. نعم، فاسمع إذا سبب الضلال ومن شاء التخليط إذ يتناظر الخصمان، يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياق لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوظ به للفهم والتبيان، جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وآذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إرادي ويصير في الأذهان. فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان ويروم منه لفظة حتى ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان فبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذي الوحدان عندنا لدى لدى كذا عندكم ها ايش كيف السلام الشقاق عند نشوفها فسرها بشيء شغول سلق العظم ها نعم فيها البيت الثاني محفوف البيت الثاني إيه نعم بدل محفوف قال محفوف واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به محفوف به نعم نعم لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان فإذا تجرد كان محتملا لغير مرادي أو في كلام ثاني لكن ذا التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الظاني وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان دالت زائدة يطول البيت فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحدان جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان هذه القطعة مفيدة ومهمة خلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملا من حيث هو لفظ لمعاني متعددة فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق عرفتم؟ فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد الاستواء يحتمل معاني متعددة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد وهكذا يقول حرمه فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان السبب يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه الإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إنما يحتج به حين يكون مركبا فأما إذا وزن ومزق وأتي بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلاما في الواقع لو قلنا قام زيد أو جاء زيد راكبا وفصلنا هذه الكلمات الثلاث، قلنا قام وجعلنا زيد وحدها وراكبا وحدها، هل يفيد؟ لا يفيد. الكلمات بحد ذاتها لا تفيد إلا بالتركيب، والتركيب يعين المعنى، يعين المعنى بحيث لا يجوز معنى آخر سوى هذا الذي دل عليه التركيب. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادي بالبيان. يعني اللفظ إذا سيق بالتركيب مركبا فإنه يحتف به جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. ما هذا الجند؟ هي الكلمات التي حوله واحتفت به تنادي على هذا اللفظ بالبيان بأن المراد به كذا. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كلمة العرش تصلح لكل عرش، لكن استوى على العرش الرحمن، هذا التركيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب لا غير. فالقرائن يعني الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه جند، جند ينادي عليه يقول هنا، هنا ما تريد، هنا ما تريد، لا يتعداه إلى غيره. ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان. صح، تنادي هذه الكلمات المحتفة بالكلمة تنادي بالبيان بأن المراد كذا وكذا، حتى يصير معلوما لا يتعداه إلى معنى آخر. فبذاك فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، مثل أهل التعطيل يفككونه، يقول استوى له عدة معاني، العرش له عدة معاني، فأي المعاني تريدون؟ فيشككون، نقول هذا الكلام إنما يكون لو أفردت كل كلمة، أما مع ضم بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين، لكن أنتم تفككون الكلام وتجزئونه وتمزقونه تضليلا للخلق. قال: ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني. يروم يعني يقصد لفظة قد حملت معنى لها في كلام ثاني، يعني هذه اللفظة التي الآن يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى الذي قال، لكن لا في كلام آخر، أما في هذا الكلام فلا تحتمل المعنى الذي رامه. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. الدبوس معروف، الدبوس معروف، هو ما ينقر به مثل المسمار أو شبه. يكون دبوس الشقاق يعني هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه. وعندكم النسخة الثانية: دبوس السلاق، يعني العظام، لأنها إذا دقت بالدبوس تفرقت. فيكون هذا القول الذي أراد أن يمزق الأدلة به مثل دبوس السلاق أو الشغاق. فيقول: هذا مجمل واللفظ محتمل. قال ابن القيم: وذا من أعظم البهتان. كيف؟ لأنه بسياقه ليس مجملا ولا محتملا. وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن. يعني بهذا الطريق الذي سلكها هذا المبتدع يفسد كل لفظ في الورى، لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة ونقول هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا، تبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يستدل بها لشيء. لماذا؟ قول. يعني كل واحد يقدر أن يجزئ الكلام ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا، فنقول نعم هي تحتمل في غير هذا السياق، أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لا يمكن أن يفكك، ولو أننا سلكنا ما تذهب إليه لكن كل إنسان يتكلم يفسد كلامه. حتى لو قال الرجل لزوجتي أنت طالق لقلنا فك، أنت مبتدأ، وين الخبر؟ ما هي طالق، أنت جميلة، طالق يحتمل طالق من قيد، طالق من نكاح، طالق من من من الغم، صح ولا؟ هل يكون لهذه الجملة أنت طالق فائدة الآن؟ لا يكون. فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءا جزءا لفسد الكلام كله وفسد الفهم ولم يبقى للناس فهم صادق. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، أكثر الألفاظ تقبل ذاك، ما هو؟ التعدد والاحتمال، قبل العقد يعني قبل أن يعقد بينها ويبين. كل الكلمات غالبها يحتمل معنيين لكن السياق يعين. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان رحمه الله. إذا ركب الكلمات ركبت بعضها مع بعض فإن الاحتمال الذي يكون فيما لو أفردت يبقى ولا يزول؟ يزول. لا، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. إذا تجرد يعني فصل بعضه عن بعض، كان محتملا لغير المراد أو محتملا لكلام ثاني يعين. لكن ذا التجريد ممتنع. وش معنى التجريد؟ يعني أن تجريد الكلمات بعضها لبعض ممتنع. كل كلام العرب تجده لا بد أن يكون مركبا حقيقة أو حكما، يعني لا تجد في كلام العرب كلمة زيد فقط أبدا، لا تجد فيها قام فقط أبدا، لا بد في كلام العرب من أن يكون مركبا. ولهذا علماء النحو يقولون الكلام هو اللفظ إيش المركب، ما في كلام العرب شيء غير مركب، بل إذا وجد غير مركب قيل هذا ليس بكلام ولا عبرة به. ولهذا فإذا تجرد لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. يعني إن فرض كلام مفرد فهو فرض ذهني، ولهذا قال فهو لا شك. أين محله؟ الخارج ولا الذهن؟ اسم. فإذا تجرد لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يعني يفرض التجريد يكن لا شك في الأذهان. لا شك جملة معترضة، يعني إن فرض تجريد الكلام بعضه من بعض فهذا في الأذهان، يعني أن الذهن يقدر أن الكلام متمزق متفرد، لكن في الواقع لا يمكن. طيب، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني. صحيح، المفردات بغير تركيب مثل الصوت للذي ينعق بالضان. الذي ينعق بالضان وش يقول؟ هلو هلو. نعم، الضان تفهم هذا وتجي، أو حسب تعليمه لها. هل هذه كلمات مفيدة؟ لا أبدا، تفيد الضأن لكن البني آدم ما تفيده. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت الناعق بالبهيمة لا فائدة منها وليست واردة. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان، يعني أننا لو فرضنا إفراد الكلمات بعضها من بعض وتمزيق الكلام حينئذ يأتي التشكيك. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان. الضمير فإذا هم يعود على أهل التعطيل، يعني إذا فعلوا ذلك وجردوا الكلمات من معناها عند تمزيقها وتفريدها نقلوا ذلك إلى المركب، نقلوا ذلك إلى مركب، ولهذا قال نقلوه لمركب قد حف بالتبيان، فجعلوا المعنى الذي يحتمل عند الإفراد هو المعنى الذي يحتمل عند التركيب، فضللوا الناس بهذه الطريقة، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا منهم وتجهيلا لغيرهم وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان، لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق لبسوا على الأعمى. يقول أليس مثلا أليس العرش اسما لعرش الملك؟ سنقول بلى. اسما لعرش الكروم والعنب؟ سنقول بلى. اسما لعرش بلقيس؟ بلى. اسما للسقف على الأعمدة؟ بلى. طيب إذن ما المراد بالعرش الذي استوى عليه الله؟ ماذا نقول له؟ نقول الاحتمالات التي ذكرناها إنما هو في العرش عند الإفراد، أما إذا قرن بسياق أو إذا جاء بسياق مركب فإن هذا السياق يعين المراد. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش هنا لا يحتمل هذه المعاني التي ذكرت، إنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط، لا عرش بلقيس ولا عرش الكروم ولا سقف البيت، نعم، بل هو عرش الله عز وجل، والذي عينه ما هو السياق. لكن هم يأتون للعامة وأشباههم يقول العرش له عدة معاني، فأي معنى تريد؟ نقول هذا الاحتمال إنما هو عند الإفراد، أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم بعضها بعض تعين المراد بالسياق. هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان، أنا وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. ترجيب ذات الذهن، تجريد ذا في الذهن، تجرد عندكم متجردا في الذهن، الظاهر هي أصل يعني تجرد أو تجريد. نعم، المنطقة اليونانية، ها المنطقة الإنسانية أو المنطقة اليونانية عندكم في المنطقة اليونانية؟ إيه والله اللي عندكم أحسن ومصحح بعد ما نشرح إن شاء الله. نعم، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفة السكران، لكن تجرد المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان، فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان، فرض من الأذهان يفرض كفرض المستحيل هما لا فرضان، الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني. الحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذان. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. فعليك بالتفصيل إنهما أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف في هذا الفصل إن هؤلاء الذين جردوا الألفاظ عن معانيها ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جردوا الألفاظ بل من جردوا الأعيان عن أوصافها وهم الفلاسفة. لأن الفلاسفة كما هو معلوم قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية، يعني لا تصفه بوجود ولا عدم. وعلة ذلك عندهم أنك لو وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات، ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات. إذن فلا تصفه بنفي ولا إثبات. فقيل لهم لا يمكن أن يوجد عين لا توصف بإثبات ولا نفي إلا ما يتخيله الذهن فرضا، أما في الخارج يعني بأن توجد عين مستقلة مجسدة فإنه لا يمكن أن توجد عين إلا موصوفة إما بنفي وإما بإثبات. والفروض الذهنية لا تدل على حقيقة المفروض. فالإنسان قد يفرض الجمع بين الضدين، ولكن هل الجمع بين الضدين ممكن؟ لا. هذا يقول المؤلف رحمه الله إن غلط هؤلاء في تجريد الكلمات عن المعنى كغلط هؤلاء في تجريد الأعيان عن الأوصاف. قال هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، أي في النطق، لأن المعروف أن الإنسان إذا تكلم فإنما يعني ما يتكلم به بحسب إيش السياق ولا يعني غيره، ويكون السياق معينا لمعنى للمعنى المراد من المتكلم. أما اللي عندكم النسخة الثانية اليوناني خليها النسخة الثانية، فيشير إلى مذهب الفلاسفة الذين قالوا بتجريد الأعيان عن أوصافها. هؤلاء جردوا الكلمات عن معانيها، وأولئك جردوا الأعيان عن أوصافها. يقول كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. يشير إلى الفلاسفة الذين أنكروا أن يكون الله موصوفا بالإثبات أو موصوفا بالنفي. ظنوا أي هؤلاء القوم أن بأن لها وجودا خارجا، يعني ظنوا أنه يوجد ذات لا توصف بإثبات ولا نفي. فيقول ابن القيم ووجودها لو صح في أي شيء في الأذهان، يعني أن الذهن هو الذي يفرض ذاتا ليس لها صفات، أما في الخارج فإنه لا يمكن يوجد ذات بلا صفات لو لم يكن من صفاتها إلا الوجود لكان كافيا. مثلا أمامنا عصا قائمة، هل يمكن أن نقول هذه العصا ليست موجودة ولا معدومة؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن الذهن قد يفرض أشياء مستحيلة. فلهذا يقول وجودها لو صح في الأذهان أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان. يعني كيف يمكن أن ننفي وجود صفة في الأعيان أو وجود معنى في الكلمات وهي قد شخصت في صورة جزئية؟ والمشخص في صورة جزئية لا بد أن يكون له صفة، المشخص في سياق معين لا بد أن يكون له معنى لا يحتمل غيره، فهذا مثل هذا، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. المعاني كلية إذا طابقت أفرادها، لكن الفرج منها المعين هذا جزئي لا بد أن يكون موصوفا بصفة. مثال ذلك كلمة الإنسان، نحن نرى أو نعلم أن جميع البشر يشتركون في معنى كلي وهو الإنسانية. إنسانية، هل الإنسانية شيء مشخص يرى ويشاهد؟ ها؟ لكنه معنى كلي عام تتساوى فيه الأفراد. الحيوان مثلا، الحيوان اسم لكل ذي روح من الإنسان وغير الإنسان، هل الحيوانية هذا المعنى الكلي هل هو شيء مشخص يرى بالعين؟ لا، لكن أفراده مشخصة ترى بالعين. كذلك المعاني التي الكلية الذي قالوا مثل العرش له معنى كذا وكذا وكذا، هذا نقول هذا معنى كلي ولا يتعين المعنى إلا بالسياق. طيب، يقول رحمه الله: يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. عندكم فرد ولا فردا؟ بالضم. يعني أنهم أن الشيء أن المعاني الكلية كلية في الأذهان لا في الخارج، فعندما تكون في الخارج تكون معينة مشخصة فردية. كذلك المعنى يكون اللفظ له معنى كلي عام، لكن عندما تضعه في مكانه ماذا يكون؟ يكون له معنى خاص يعينه السياق. طيب، تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، يعني أنه مستحيل، مستحيل أن تجرد اللفظ عن المعنى في حال السياق، مستحيل أن تجرد الأعيان عن المعنى الكلي إذا كانت في الخارج. فخلاصة كلام المؤلف أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كما غلط الفلاسفة في الأعيان، فجعلوا اللفظ لا معنى له وجعلوه محتملا لكل معنى وإن قيد بالسياق، كما أن هؤلاء جعلوا المعنى الكلي ثابتا في كل جزء وفي كل فرد، فقالوا يمكن أن يكون الخالق غير موصوف لا بإثبات ولا بنفي، فنقول هذا شيء غير ممكن. طيب، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفة السكران. شبه شرح الكلمة دي، ايش وهذا بس كلكم عندكم بالتاء بالهاء؟ حتى لطيفه مهب واضحة تمام. إنما لا شك أن الطيف هو ما يمر بخيال الإنسان وهو لا حقيقة له، قد يمر لتكفير الإنسان أشياء ما لا حقيقة. فهؤلاء الذين فرضوا كلمات ليس لها معنى أو لها معاني متعددة لا تتعين، كالذين فرضوا أعيانا ليس لها صفات، وهذا إنما يقدره الذهن ولا حقيقة له في الخارج. يقول: لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. تجردها المقيد بماذا؟ بالمعنى بالنسبة للكلام وبالصفة بالنسبة للأعيان، ثابت وسواه ممتنع، يعني سوى التجرد المقيد ممتنع، لا يوجد أبدا إلا في الذهن كما مر. فمجرد فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان. صحيح، يعني أن يوجد عين مجردة عن الوصف مجردة عن الوضع لا يشغلها مكان ولا زمان، هذا شيء مفروض فرضا، إذ ما من عين إلا ولها وصف، ما من عين إلا هو مشغولة بزمان أو مكان. وأما ما يفرضه الذهن أنه يوجد عين لا وصف لها ولا مكان ولا زمان فهذا لا حقيقة له. الله أكبر كمدها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. صحيح، وهو أنهم يحكمون على المفروضات الذهنية أو يحكمون بالمفروضات الذهنية على الموجودات العينية، ويقولون إن الإنسان يمكن أن يتصور ذاتا ليس لها صفات وأن يتصور كلمة ليس لها معنى محدد، وكل هذه من الفروض التي كما قال المؤلف أصابت الفضلاء بالدواهي. تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها، وكذاك تجريد المعاني الثاني، يعني تجريد الكلمات عن تركيبها، هذا مستحيل، لا يوجد كلمة مجردة عن تركيب إلا في من ينعق، لمن؟ للحيوان والشاء والبعران. كذلك لا يوجد عين مجردة من المعاني، لا بد لكل عين من معنى ووصف، ووجود عين بلا معنى ولا وصف مستحيل. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. الله حتى لا ما هي واضح البيت هذا. الحق أن كليهما في الذهن، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الألفاظ المجردة عن التركيب وإلى الأعيان المجردة عن الأوصاف، كلاهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. طيب، في الأذهان يجب عليه، يجب أن تكون متعلقة بقوله مفروض لا بقوله تحكم. يعني الكل الحق أن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان. نعم، ف نعم هو أوضح في المعنى لكنه بس يطول البيت. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، هي في المعنى أوضح لا شك، لكن بس انكسر البيت. وفي الثاني يكون فيها تكرار، لأننا نقول حق وأن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان فيه تكرار، إلا أن يقال أنه يريد بذلك التوكيد. على كل حال المعنى مفهوم الآن، أن تجريد الكلمات من التركيب مستحيل، وتجريد الأعيان من الصفات مستحيل، وأن دعوة تجريد الكلمات كدعوة تجريد الأعيان من الأوصاف. يقول فيقودك فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. يعني أن الخصم الذي المخاصم كالفلاسفة مثلا، يقول لهؤلاء كما أنتم تصورتم وجود كلمات مجردة عن التركيب فلتتصوروا أعيان مجردة عن الأوصاف. ولهذا يقول يقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. ولهذا ما أكثر الغلط في الإطلاقات وما أكثر الغلط في الإجمالات، ودائما يكون التفصيل هو الذي يبين الحق ويأتي بالتحصيل. ولهذا يقال بالتفصيل التحصيل، بالتفصيل التحصيل. نعم. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. أليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت من الإيقان. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. وسطوا على الوحيين بالتحريف. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. إذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الإصطلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران.